السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم أجزل الله عز وجل له المثوبة وعليه رحمة الله. وما زال الكلام موصولا حول الحكم المستفادة من الشريعة الإسلامية في مجيئها على ما جاءت عليه. ونعيد قول العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه للمنذر ابن ساوى ملك البحرين: هذا هو النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه. وبدأ الإمام ابن القيم رحمه الله يرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلي. ولكن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة أن الله تبارك وتعالى لا يحاسب عباده ويعاقبهم على تقصيرهم إلا بعد بعثة الأنبياء وإنزال الكتب. فقال: ومن هذا قوله تعالى حاكيا عن صاحب ياسين، صحيح؟ أنه قال لقومه محتدا عليهم بما تقر به فطرهم وعقولهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فتأمل هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجلهم، وهو أن كونه سبحانه فاطرا لعباده يقتضي عبادتهم له، وأن من كان مفطورا مخلوقا فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه، ولا سيما إذا كان مرده إليه فمبدأه منه ومصيره إليه، وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته. ثم احتد عليهم بما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره، وأنها أقبح شيء في العقل، وأنكرهم فقال: أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. أفلا تراهم كيف لم يحتد عليهم بمجرد الأمر، بل احتد عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة. ومن هذا قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. سبق وأن بينا أن الأصل في لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التوقيت، إلا إذا احتفت بها قرينة تجعلها تفيد النفي على التأبيد. اكتب هذه المعلومة: ولن الأصل فيها أنها إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التوقيت. ولا تخرج عن هذا الأصل إلا بقرينة فتفيد النفي على التأبيد. لن إذا دخلت على المضارع الأصل فيها تفيد النفي على التوقيت، إلا إذا حفت بها قرينة تخرجها عن هذا الأصل فتفيد النفي على التأبيد. مثال ذلك لن يخلقوا ذبابا، مثال ذلك لن يخلقوا ذبابا، فقرينة الخلق، فقرينة الخلق افتح قوس وهو الإيجاد من العدم، دلت على أنها تفيد النفي على التأبيد، دلت على أنها تفيد النفي على التأبيد. فقرينة الخلق وهو الإيجاد من العدم، ضابط الخلق الإيجاد من العدم، جعلتها تفيد النفي على التأبيد. فضرب لهم سبحانه مثلا من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم لغيره، وأن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع. وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا واحدا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه، وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء. يعني فيه هنا معلومة من باب البيان فقط، وإلا ليس ثم منها فائدة، وهي بعض المتخصصين في مثل هذه الأمور، أعني مباحث الحشرات ومنها الذباب، قالوا أن الذباب إذا سقط على شيء وأخذ منه جزءا يحوله في بدنه ويضيف عليه ما يسمى كما قال أهل الطب إنزيمات، فتحول ما أخذه إلى مادة أخرى، يستطيع أن ترجع إلى المادة الأولى بحال من الأحوال. طبعا هذا الكلام إن كان بغض النظر في كله صدق أو كذب لا يغير من الحقيقة شيء، ولكن أشير إلى أن بعض الناس يستهويه أو تستهويه المسائل العلمية ليستأنس بها على شرع رب البرية، فنقول أن هذا المسلك غير مرضي، لأن يحدث فيه كثير من التكلف في الأمور العلمية، وأيضا كثير من التكلف في الاستدلال ببعض الآيات. حسبنا ما جاء به النص الشرعي، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يقول وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا واحدا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه، وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء. أفلا تراهم كيف احتج عليهم بما ركبه في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره؟ وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له، ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون، فهل يستوي في العقول هذا وهذا؟ اكتب عندك. قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله عز وجل للمشرك والموحد، وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلا بها على حسن شكره وعبادته وقبح عبادة غيره. ولم يحتد عليهم بنفس الأمر بل بما ركبه في عقولهم من الإقرار بذلك. وهذا كثير في القرآن فمن تتبعهم وجدهم. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فذكر توحيدهم وذكر المناهي التي نهاهم عنها والأوامر التي أمرهم بها، ثم ختم الآيات بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي مخالفة هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيئة مكروهة لله. فتأمل قوله كان سيئه عند ربك مكروها، أي أنه سيء في نفس الأمر عند الله، حتى لو لم يرد به تكليف لكان سيئة في نفسه عند الله مكروها لهم. وكراهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن كرههم، ولو كان قبحه إنما هو مجرد النهي لم يكن مكروها لله، إذ لا معنى للكراهة عندهم إلا كونه منهيا عنه، فيعود قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها إلى معنى كل ذلك منهي عنه عند ربك، ومعلوم أن هذا غير مراد من الآية. وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضي لهم، لأنه إنما وقع بإرادته، والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهما. والقرآن صريح في أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض لهم وقع أو لم يقع، وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سببا للنهي عنه، ولهذا جعله علة وحكمة للأمر فتأمله، والعلة غير المعلول. كما تعلمون أهل السنة والجماعة الإرادة عندهم كم قسم؟ الإرادة قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. وقلنا أن الإرادة الكونية لا يتخلف عنها شيء، أما الإرادة الشرعية فممكن أن يتخلف عنها شيء. يقصد بهم الأشعرية الذين نفوا الحسن والقبح وعلقوه على الأمر الشرعي. ما لأنهم لا يجعلون الإرادة إلا نوعا واحدا معي. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، دل ذلك على أن في نفس الأمر قسطا، وأن الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط الذي أنزل الكتاب لأجله والميزان. اكتب عندك، دلت الآية على أن العلة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إقامة العدل بين الناس. دلت الآية على أن العلة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إقامة العدل بين الناس، ولن يتحقق العدل إلا من خلال الشريعة، ولن يتحقق العدل إلا من خلال الشريعة. فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل حسن ومخالفته قبيحة، وأن الكتاب والميزان نزلا لأجله. ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسن، وإنما صار قسطا وعدا بالأمر فقط، ونحن لا ننكر أن الأمر كساه حسنا، ونحن لا ننكر أن الأمر، ما المعني بالأمر هنا؟ لا، الأمر الشرعي، لا الأمر الشرعي الذي أمر به ربنا عز وجل. ونحن لا ننكر أن الأمر كساه حسنا وعدلا إلى حسنه وعدله في نفسه، فهو في نفسه قسط حسن، وكساه الأمر حسنا آخر يضاعف به كونه عدلا حسنا، فصار ذلك ثابتا له من الوجهين جميعا. الوجهين جميعا اللي هو إيه؟ في نفسه حسن، والوجه الثاني أن الأمر الشرعي زاده إيه؟ حسنا على حسن. ومن هذا قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء دليل على أنها في نفسها فحشاء، وأن الله لا يأمر بما يكون كذلك، وأنه يتعالى ويتقدس عنه ولو كان كونه فاحشة، إنما علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا كلام يصان عنه أحد العقلاء، فكيف بكلام رب العالمين. ثم أكد سبحانه هذا الإنكار بقوله قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالفحشاء، بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر، فإنه أمر بالقسط لا بالجور، وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا لغيره، وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك، فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء. أفلا تراه كيف يخبر بجنس ما يأمر به وبحسنه وينزه نفسه عن الأمر بضده وأنه لا يليق به تعالى. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فاحتج سبحانه على حسن دين الإسلام وأنه لا شيء أحسن منه بأنه يتضمن إسلام الوجه لله، وهو إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه، والعبد مع ذلك محسن آت بكل حسن، لا مرتكب للقبح الذي يكرهه الله، بل هو مخلص لربه محسن في عبادته بما يحبه ويرضاه، وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم في محبته لله وحده وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبته. وهذا احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان بما تضمنه مما تستحسنه العقول وتشهد به الفطر، وأنه قد بلغ الغاية القصوى في درجات الحسن والكمال. وهذا استدلال بغير الأمر المجرد، بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق بأن يأمر به عباده ولا يرضى منهم سواه. ومثل هذا قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فهذا احتجاج بما ركب في العقول والفطر أنه لا قول للعبد أحسن من هذا القول، والمعني هنا الدعوة لدين الله عز وجل سواء كانت بالقول أو بالفعل. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فأي شيء أصرح من هذا حيث أخبر سبحانه أنه حرمهم عليهم مع كونه طيبا في نفسه، فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطيب والتحريم. وانتبهوا لهذه فهي مهمة، قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فأي شيء أصرح من هذا حيث أخبر سبحانه أنه حرمه عليهم مع كونه طيبا في نفسه، فلولا أن طيبهم أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطيب والتحريم، وهذا واضح. وقد أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالا عقوبة له، فهذا تحريم عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة، فإنه تحريم صيانة وحماية، ولا فرق عند النفاة بين الأمرين، بل الكل سواء. فالله سبحانه أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحسانا وإنعاما عليه، لأن صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم ومآلهم إنما هو بفعل ما أمروا به وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا قوام للبدن إلا به، بل أعظم، ليس مجرد تكليف وابتلاء كما يظنه كثير من الناس. ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة وحمية لهم، إذ لا بقاء لصحتهم ولا حفظ لها إلا بهذه الحمية. فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحميد، ولا حرم عليهم ما حرم بخلا منه عليهم وهو الجواد الكريم، بل أمره ونهيه عين حظهم وسعادتهم العاجلة والآجلة، ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة وبره وجوده وإحسانه وإنعامه. فلا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ووقوع أفعاله على وفق المصلحة والرحمة والحكمة. هذا المعتقد إخواني يحمل المسلم على سرعة الاستجابة للأمر الشرعي، سواء بالفعل أو بالترك، وهو الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل ما أنزل هذه الشريعة إلا لنسعد في الدنيا قبل الآخرة. فإذا رسخ هذا الاعتقاد في قلب أي رجل حتما سيستقيم على الشريعة وسيبادر بالاستجابة للأمر الشرعي. وقد قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله ودينه بأهوائهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ومعلوم أن عند النفاة، ما المراد بالنفاة هنا؟ الذين ينفون التحسين والتطبيع، انتبهوا يا أخوان. ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العباد، وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم، إلا مجرد الأمر، وأنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبدا ودينا. وهذه مخالفة صريحة للقرآن، وأنه من المحال أن يتبع الحق أهواءهم، وأن أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك. ومعلوم أن هذا الفساد إنما يكون لقبح خلاف ما شرعه الله وأمر به، ومنافاته لصلاح العالم علويه وسفليه، وأن خراب العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه، وأن كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيته يأبى ذلك ويمنع منه. ومن يقول الجميع في نفس الأمر سواء يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان مقتضى أهوائهم أو خلافه. ومثل هذا قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، أي لو كان في السماوات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتا. ولم يقل أرباب بل قال آلهة، والإله هو المعبود المألوم. وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلا أن يشرع الله عباده عبادة غيره أبدا، وأنه لو كان معه معبود سوى لفسدت السماوات والأرض يرحمكم الله. فقبح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول، وإن لم يرد بالنهي عنه شرع، بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق، وأنه من المحال أن يشرعه الله قط. فصلاح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود، وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره، ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه، بل هو المنزه عن ذلك. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين، التسوية بين الأبرار والفجار، فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فدل على أن هذا حكم سيء قبيح ينزه الله عنه، ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون، وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه، وأنه حكم سيء يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب والحكمة، فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجر، ولا المحسن كالمسيء، ولا المؤمن كالمفسد في الأرض. فدل على أن هذا قبيح في نفسه تعالى الله عن فعله. ومن هذا أيضا إنكاره سبحانه على من جوز أن يترك عباده سدى فلا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم، وأن هذا الحسبان باطل والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكماله، كما قال تعالى: أحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي رضي الله عنه: أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. والقولان واحد، لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنهي، فهو سبحانه خلقهم للأمر والنهي في الدنيا والثواب والعقاب في الأخرى. فأنكر سبحانه على من زعم أنه يترك سدى إنكارا من جعل في العقل استقباح ذلك واستهجانه، وأنه لا يليق أن ينسب ذلك إلى أحكم الحاكمين. ومثله قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان، وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبحه ولمنافاته لحكمته وملكه وإلهيته. أفلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وثوابه وعقابه؟ وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل، كما يدل على إثباته بالسمع. مسألة إثبات المعاد بالعقل لا ينكرها إلا فاقد العقل، يعني أي إنسان يزعم أنه عنده عقل وينكر المعاد أي يوم القيامة، دل هذا على أنه فاقد العقل. وهذا من أوجه كثيرة جدا أقواها، أن العقل لا يقبل الظلم، وكثير من الظالمين أتت منيتهم ولم يقتص منهم ولم توفى منهم المظالم، فأي عقل يقبل ذلك؟ فمن أنكر المعاد دليل على أنه فاقد العقل. أما بالنسبة للسمع فجاء السمع بتفصيل المعاد، بأنه لا يعلمه أحد ويقع فيه كيت وكيت وكيت، على ما وردت به النصوص الشرعية المتعلقة باليوم الآخر. وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل، كما يدل على إثباته بالسمع. ما المراد بالسمع هنا؟ الأدلة الشرعية من الكتاب أو السنة. وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة، ثم علم بالوحي. فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعده ووعيده، وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه والتصديق به جملة، فجاء الوحي مفصلا ومبينا ومقررا ومذكرا لما هو مركوز في الفطر والعقول. لذلك لعلكم تذكرون المقولة التي ذكرناها، وبعض إخواننا يعني حدث عنده شيء من الاستهجان، لما تكلمنا عن أنواع العقول وقلنا عندنا عقل صريح وعندنا عقل غير صريح، وقلنا أن العقل الصريح هو الذي يربط بين السبب والمسبب ويختار لصاحبه النافع من الضر، وقلنا لا يوجد عقل صريح إلا عند المسلم، أما عدا المسلم فالقبح يتفاوت، بعضهم أقل قباحة من بعض وبعضهم أكثر قباحة من بعض، أما عندهم عقول صريحة لا، فكيف يوصف بالعقل الصريح وهو لا يعبد خالقه وإلهه والذي فطره وخلق له كل شيء؟ أدي وجه ما قاله الإمام ابن القيم هنا، أن الشريعة جملة جاءت مركوزة في الفطر والعقول، وجاء الشرع مفصلا ومبينا لهذه الأمور. نعم، العقل الصريح هو الذي يربط بين السبب والمسبب ويختار لصاحبه النافع من الضر. البعض ينبهر بما تصل إليه بعض العقول من اكتشافات ومن أمور كونية يستفيد منها العالم، لذلك المتأمل والمتدبر وصاحب الفكر العميق يجد أن الإنسان يستطيع أن يعيش ويسعد في دنيا وأخرى بدون أي شيء من الأمور المستحدثة، وهذا لا ينكره أحد. يعني ما الغاية في المأكل والمشرب؟ أن يتقوى الإنسان على شؤون الحياة، مضبوط، وأن يسكت كلب الجوع، مضبوط، هذا يحدث بأي نوع من أنواع الطعام وبإيصال الطعام إلى الفم وينتهي مهمة الإنسان. أوصلت الطعام بيدك هو طعام، أوصلته بغير يدك هو طعام، كذلك الشراب الغرض منه إيصال الماء إلى الفم، بالقربة هو ماء، بمج هو ماء، بكاسة هو ماء، مظبوط كده يا أخوانا؟ كذلك الملبس الغاية منه إيه؟ كما قال ربنا عز وجل يقيكم الحر وتقيكم الإيه؟ سرابيل تقيكم بأسكم وتقيكم الحر والبرد، هو ده الغرض، ويتحقق هذا بثوب الدفة وبأي ثوب آخر. كذلك المركب يستطيع الإنسان أن يعيش ويلف ويدور على ساقيه أو على حمار أو على بغل أو على طائرة، ما في أي فرق مطلقا أبدا، بدليل أبونا آدم عاش على وجه الأرض 1000 سنة، مضبوط، كيف كانت حياتهم؟ وكذلك يبقى البعض ما ينبهرش بالعقول بما أنتجته العقول، يقول لك إيه الرفاهية، ومذ كان والرفاهية فيها فائدة للناس؟ يعني من متى والرفاهية تسعد البشرية؟ بالعكس، ده كل الناس الذين يتنعمون بالحياة حينما يشتكون من بعض الأمراض يذهبون إلى الأطباء فيلزمونهم بالرجوع إلى أصل الحياة، امشي كل يوم 3 كيلو، صح، وإلا قلبك هيعطل وهتموت، واضح يا أخواننا الأمور دي كده؟ تنفس الهواء الطيب، لا تأكل كذا، الغير ذلك. يبقى بناء على ذلك، طبعا الكلام ده أنا أقول له لكم فقط ولا أصرح به أمام عامة الناس حتى لن يستوعبوا هذا، لذلك إياك أن تنبهر، ما صنعوا شيئا. يعني من ضمن الطرائف العلماء لما جوهم يبحثوا في مسألة تصادم السيارات، التصادم السيارات مش حوادث السيارات، تصادم عربية دخلت في عربية، طب يعملوا الحكمة؟ قال لك ما سمعنا أن جمل صدم بجمل ولا حمار صدم بحمار ولا بغل صدم ببغل. يبقى بناء على ذلك الأشياء الحديثة أتعبت البشرية، إي والله أتعبت البشرية، لذلك تجد كثير من البحوث دلوقتي أو يعني شغل بعض الناس على مستوى العالم نزع السلاح النووي، لما يترتب عليه شر ما بعده شر. ولعلكم تذكرون لما تسرب الإشعاع في من روسيا من تشيرنوبل ما الذي حدث على العالم كله، وهيروشيما ونازاكي ليس منا ببعيد. يعني الشاهد يا أخوانا أن الإنسان فعلا يستطيع أن يسعد في حياة بغير هذا الذي يعني يصدع رؤوسنا ويجلب لنا الشر من كل شر. فاكرين حكاية الصياد اللي كان بيصطاد بالصنارة؟ إياك أن تنساه. قال له ولما كل هذا؟ يعني عاوز أجيب مركب وأجيب تلاجة وأجيب لانش وأصدر وأعمل، لما كل هذا؟ قال له عشان تعيش مبسوط. قال له تمام مبسوط، ما الداعي لللفة الطويلة ديت حتى أكون مبسوط؟ تمام مبسوط من دلوقتي. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فلابد الإنسان لما يراعي ذلك، يعني إيه الهدف المرجو من ذلك؟ لما الإنسان يفطن لهذا لا تتشوق نفسه لما عند علية القوم، وسيرضى بما قدره عليه ربه. واخد بالك؟ يعني مرة قاعد مع دكتور طلعت الظهران أكرمه الله، فسمعته كده فتوى غريبة شوي. قال لي أنا بفتي بحرمة السيراميك في الحمامات. بقول يا دكتور، قال لي كل يوم والتاني واحد يقع يجيله ارتجاج في المخ يموت. قلت له والله أخي لك وجهة في ذلك. واخدين بالكم؟ يبقى إذن أي تقنية حديثة وراءها شر عظيم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى الإنسان في هذه الحالة لا يتشوق نفسه ولا تتشوف إلى ما عند الناس. واخد بالك ليه؟ أصل دايما البدن نفسه إذا تعود على الرفاهية يعطب ويفسد. لذلك وده كلام أهل الطب، مسألة تصلب الشرايين والجلطات والكلام ده كله ما جاء إلا في العصر الحديث. أما في الأول وكذلك عظم البطن والترهلات ما جاءت إلا في العصر الحديث. لما؟ من كثرة الرفاهية. المرأة في بيتها أقصى ما تصنعه بتشغل المكنسة وتقول ده أنا متكسحة طول الليل بشتغل. واخد بالك؟ وكذلك الرجل أقصى ما يفعله ده أنا سافرت وجيت، طب ما أنت جالس في السيارة أجهدت نفسي. فالشاهد يا أخوانا أن الآدمي يستطيع أن يعيش حياة هادئة مستقرة بل في غاية النعيم بدون الاحتياج إلى ما يشنشن به الناس ويدندن به من يزعمون أنهم من أرقى الإيه العقول. نعم. لا يقال لغير الصحابة؟ نعم، على الدوام لا تقال، على الدوام لا تقال. أما بين الحين والحين تقال، رضي الله عن الشافعي، رضي الله عن شيخ الإسلام، ولكن على الدوام حتى لا تشتبه بالصحابة، لأن النص ورد في الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنتوا استوعبتوا إخوانا الأمور ديت في غاية الأهمية، بحيث الإنسان فينا لما يجد الأمور مثلا ما عنده شيء. واخد بالك؟ لذلك الإنسان لما خلط البدو في مرحلة من مراحل العمر وجد أنهم في حياة في غاية الراحة. يعني كان لي رفيق في بلاد الحجاز وكانت أمه تقطن بعيدا عنه، وكانت عندها غنيمات وتعيش في غرفة وبجوار الغرفة حظيرة أو زريبة للغنيمات فقط. وكان رفيقي هذا ابنها يعني من بلاد الحجاز ورجل يعني ميسور الحال، مدير مدرسة ميسور. فيعني ذهبت معه ذات يوم وقال لي تعالى انظر للعجوز كيف تعيش. طبعا هو عايش بقى شغلانة تانية خالص دوشة. فإذا بالمرأة تعيش في غرفة عندها حصيرة ووسادة والله محشو وليف ليف، واخد بالك، وقربتين تربة فيها ماء والقربة الأخرى تخض فيها لبن الغنيمات، لبن الغنيمات، وثلاثة أثافي. ثلاثة إيه؟ أثافي يعني ثلاث حجارة تضع عليها القدر لتشعل النار ده إن احتاجت. فإن أرادت أن تأكل شيئا من الخبز أتت بشيء من الدقيق وعجنته بالماء وخبزته على صاج تحت منها النار، وتشرب من لبن الغنيمات، وعايشة لا بتقول لي بقى لجاتو ولا بسبوسة ولا سينكولة، واخد بالك انت ازاي، ولا الهم ده كله. ده مش كده وبس، تجاوزت 85، ده رأيتها بعيني وهي محتشمة، وترعى بالغنم من الصباح حتى المساء، وابنها مدير المدرسة ترعى بالغنم، وعايشة أقول لك في غاية السعادة. طبعا مسألة المرض والأشياء دي هيروح فين المرض وقت، يعني ما فيش له مجال أصلا، واخد بالك انت ازاي، لا ربكة في المعدة ولا ضيق في التنفس ولا أي شيء مطلقا أبدا. قلنا سبحان الله، كما قلنا قبل ذلك، المسلم يتمكن من أداء الأمور التعبدية كلها ولا يحتاج لأي شيء إلا لما خلقه ربنا عز وجل. لأنت محتاج لأي شيء مطلقا أبدا، عندك الشمس والقمر والليل والنهار، خلص موضوعك. الأمور دي يا أخوانا المسلم لما يستوعبها بحق تنزل على قلبه بردا وسلاما، فلا يتأثر ولا يتسخط على معيشته إذا وجد بمر عليه مثلا بمرسيدس. طب والحمار مال، واخد بالك، لا يتأثر أبدا. طيب نعم، الخيمة موجودة والتمر موجود، خلاص هتدمر حقول البطل، ضم انت بقى مش هستحمل شوية برد، هتكرمش في بعضك وتموت. طيب، ولهذا سأل هرقل أبا سفيان في جملة ما سأله عنه من أدلة النبوة وشواهدها عما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بما يأمركم. من القائل هنا؟ هرقل. قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. فجعل ما يأمر به من أدلة نبوته. انتبهوا أول الجزئية دي. فلولا كان هذا المأمور به مستحسنا في العقول ما كان دليلا على النبوة. واضح يا اخوانا دي؟ طيب، يقول: فجعل ما يأمر به من أدلة نبوته، فإن أكذب الخلق وأفجرهم من ادعى النبوة وهو كاذب فيها على الله، وهذا محال أن يأمر إلا بما يليق بكذبه وفجوره وافترائه، فدعوته تليق به. وأما الصادق البار الذي هو أصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تكون إلا أكمل دعوة وأشرفها وأجلها وأعظمها، فإن العقول والفطر تشهد بحسنها وصدق القائم بها. لذلك ابن القيم، وذكرت لكم هذا الكلام مرارا، ابن القيم رحمه الله في كتابه أجوبة أدلة الحيارة على أجوبة اليهود والنصارى، هداية الحيارة، نعم، بيقوله عن نفسه إن هو نزل بلاد مصر فوجد رجلا يهوديا من أكبر اليهود، فأقام عليه الحجة في إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم بالعقل، ولم يتصدر أو يتعرض لدليل شرع واحد، لا من الإنجيل ولا من التوراة ولا من القرآن، بالعقل. وفي نهاية الأمر سلم اليهودي وآمن. فكان من جملة ما ذكره ابن القيم، قال له: تعلم أنكم بإنكاركم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته قد شتمتم الله أقبح الشتم. قال اليهودي: كيف وأنكر؟ وبدأ الإمام ابن القيم يسرد له دعوته التي دعا الناس إليها وأيده ربنا عز وجل ونصره في كل موطن وأقبل الناس إليه، ولم يأتي وقت من الأوقات أنه كذبه فيما ادعاه، من أكبر البراهين العقلية على صدق دعوته وصدق نبوته. وأخذ يدلل في قرابة 3 صفحات بأدلة عقلية على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقر اليهودي وأذعن قال له ابن القيم: فما يحول بينك وبين الإسلام؟ لما قال اليهودي آخر حاجة قال: نعم صدقت، أعلم أنه نبي مرسل. فقال له الإمام ابن القيم: فما يحول بينك وبين إسلامه؟ قال: إنكم لا تفقهون. قال له: وكيف؟ قال: إنه رسول الله إليكم خاصة. قال ابن القيم: وكنت جهوري الصوت، فصحت بأعلى صوتي وقلت له: كذبت. قال له ربنا فيما أنزله إليه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. شبه قمة الذكاء، استدل بالأدلة العقلية ابتداء على أنه نبي ورسول. خلاص، يبقى يلزمك أن تصدق بكل ما أخبر به، وهو قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يقول: فلو كانت الأفعال كلها سواء في نفس الأمر لم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو إليه الرسول وما لا يجوز أن يدعو إليه، إذ العرف وضده إنما يعلم بنفس الدعوة والأمر والنهي. وكذلك مسألة النجاشي لجعفر وأصحابه عما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أنه من المستقر في العقول والفطري، انتبهوا، انقسام الأفعال إلى قبيح وحسن في نفسه. هسأل سؤال كده: هل يوجد فعل بدون فاعل؟ ها، تأمل ذلك. وأن الرسل تدعو إلى حسنها وتنهى عن قبيحها، وأن ذلك من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم، وهو أولى وأعظم عند أولي الألباب والحجة من مجرد خوارق العادات، وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به في الإيمان. انتبه لي كويس. وإن كان انتفاع من ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به في الإيمان. يعني ممكن رجل ضعيف العقل نملي عليه محاسن الشريعة وكلها محاسن فيتردد، فإذا رأى جمل يتكلم أو نخلة تسعى وتنطق وتقول هو رسول الله أسرع بالإيمان. ضعيف العقل، ضعيف العقل، لأنه تأثر بخوارق العادات أكثر من تأثره بعظم الدعوة. ومن أجل هذا قرر الأئمة أن خوارق العادات كانت كثيرة في كل قرن أتى أكثر من القرن الذي قبله. يعني في الصحابة قليلة جدا، في التابعين زادت شوي، تابع التابعين زادت، وهكذا. لما؟ بيبقى هنا أصبح ما عنده بصيرة ولا عمق نظر للنظر في أمور الشريعة. يقول: وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به في الإيمان. طيب نسأل كده سؤال: ضابط خارق العادة، أعد الملزوم عن اللازم، إيه تاني؟ ها؟ المعلومات دي رجاء تعيدوا عليها. تخلف الملزوم عن لازمه أو وجود اللازم بغير ملزومه، خارق العادة. يقول: فطرق الهداية متنوعة، رحمة من الله بعباده ولطفا بهم لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم. تخلف الملزوم عن لازمه، أو وجود اللازم بغير ملزومه. انتبهوا أخواننا، الكلام ده يعني فايدته إيه؟ ركزوا مشايخ. الإنسان فعلا يوقن يقينا جازما مع وجود مثل هذه الأمور، من لم يؤمن بالرسالة فعلا من العدل أن يخلد في النار. دي الرسائل أو الرسائل النبوات وبعثة المرسلين كلها حسن وأمرت بما تحسنه العقول، فكون أن يأتي الأمر بما وافق في عقلك وفطرتك ومع ذلك خالفت الأمر، هذا العد والإنصاف أن يخلد في النار عياذا بالله. طيب، يقول: فطرق الهداية متنوعة، رحمة من الله بعباده ولطفا بهم لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم. انتبه. فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهانا خارجا، يعني مجرد أنه هو أمر بكت وكت قال له بس حسبي آمنت بك. عارف زي مين؟ هند بنت عتبة بن ربيعة، لما أسلمت وفي بداية الأمر ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جمع من النسوة وأخذ عليهن البيعة بنص آية الممتحن: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله. بعدها قالت هن: والله ما دعوتنا إلا لتأمرنا بمكارم الأخلاق. خلاص، يبقى مجرد النظر إلى النصوص وإلى الأحكام والأوامر يسلم العبد. ده مين؟ صاحب العقل الصريح. أما عقل منكوس خلاص دعوه بقى. يقول: فطرق الهداية متنوعة، رحمة من الله بعباد ولطفا بهم لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم. فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهانا خارجا عن ذلك، كحال الكمل من الصحابة كالصديق رضي الله عنه. كذلك في قصة الصحابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: جاءنا رسولك وزعم أن الله أرسلك وزعم أنك قلت كيت وكيت وكيت، قصة ضمامة بن ثعلبة. فلما قال: أنشدك بالذي خلق السماوات والأرض، أالله أرسلك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. ثم عدد شرائع الإسلام، في نهايتها قال: آمنت بك وبالذي أرسلت به. عقل صريح. فمجرد أن عرضت عليه النصوص، خلاص عرض النصوص في حد ذاتها جعله يعني سبب للإيمان. لما؟ اتفق مع ما عنده في الفطرة. لذلك أي إنسان، واسمعوها رحمكم الله، أي إنسان يخرج بتصرفاته عن النصوص الشرعية وعن الفطرة، اعلم أنه منكوس الفطرة والعقل. يعني عبد غير الله، منكوس منكوس منكوس الفطرة ومنكوس العقل. لذلك بينت لكم قبل ذلك نقلا عن أهل العلم ما السر في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما السر في تصديرها بيا بني آدم؟ وسبب الآية معروف، كان السياق أو القواعد اللي عندنا تقول يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما بدأها بيا بني آدم؟ إشارة لأن الآدمي إذا بدا عورته للناس خرج من نطاق الآدمية والتحق بالبهاء، ما عادش آدمي خالص أبدا. كن هو يمشي عريان كده ويظهر سوءته ليس بآدمي. كذلك كل من ينظر إلى صور العراة ويتناولها ويدخل على الشبكات العنكبوتية ليرى ما حرم الله، ده خرج عن نطاق الآدمية أخوان، والله خرج عن نطاق الآدمية. ما هو إلا أعزك الله خنزير في شخص آدمي. وهذا وجه من أوجه التفسير وإن كان ضعيفا بل باطل في قوله تعالى قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال ما مسخ صورهم ولكن مسخت أرواحهم وقلوبهم، ولكن قول ضعيف. ولكن انظر الإنسان إذا خرج عن الفطرة لا يخرج من نطاق الآدمية. كذلك في سلوك الرجل مع أهله وسلوكه مع كون مع الكون إن خرج عن الفطرة ليس بآدمي. طيب يقول ومنهم من يهتدي بمعرفة حاله صلى الله عليه وسلم وما فطر عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال، وأن عادة الله ألا يغزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفته به، وأنه لا يغزى من كان بهذه المثابة، كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لن يغزيك الله أبدا. نعم. طب والبلاء اللي نزل ليرفع درجتك، مضبوط؟ لن يغزيك الله أبدا لا في الدنيا ولا في الآخر. وهذه قالتها خديجة رضي الله عنها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لاسمه أم لوصفه؟ ها؟ تماما لوصفه. إذن تقال لكل من اتصف بهذا الوصف. معي أخوانا؟ أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا. طب يا عم والبلاء اللي بتنزل والتضييق والسفهاء اللي بيشغبوا على أهل السنة، يصبر ابتلاء ليكفر به عنك السيئات أو ليرفع درجتك فوق عليين. أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. طب في عاقل في الدنيا يقول الكلام ده غلط؟ بغض النظر بقى عن أدلة شرعية، أهو إنك لتصل الرحم، والصلة تكون بالمال كما تكون بالأبدان. انتبه صلة الأرحام، لأن البعض يظن أنه يروح يسلم على خالته ويبوس إيده ويقعد معاه شوية وصلاة وهي مش لاقية العيش حاف، هذه ليست بصلة. الصلة تكون انتبه بالمال كما تكون بالأبدان. دليل ذلك ما ثبت عند البخاري وغيره من حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج نبينا صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله أما شعرت أنني أعتقت وليدتي؟ أعتقت والدتي، ما معنى أعتقت والدتي؟ ها؟ عندها أما أعتقت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيتها لبعض أرحامك لكان خيرا لك. تخيل تعطيها لبعض أرحامها إيه؟ أي ستظل الأمة في الرق ولكن ستصل بها أرحامها. فعشان كده بنقول الصلة تكون بالمال وبالأبدان. عمك فقير، ابن عمك فقير، خالتك فقيرة، عمتك فقيرة، ألا إيه المانع يا أخي؟ بتاكل التعشيت خد لها شوية من الطبق وروح له، إيه المانع؟ فالصلة، لأن البعض بيظن أن الصلة أروح أسلم وخلاص، أبدا، ده نوع من أنواع الصلة. طب انت وقتك مشغول وضيق وما تمكن من الذهاب الى عمتك، يبقى لما تروح تبقى مروحة تستاهل يعني. معايا مشايخ؟ طيب. انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فاستدلت بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا يخزيه ولا يفضح، بل هو جدير بكرامة الله واصطفائه ومحبته ونبوته. لذلك أخبرنا ربنا عز وجل بخبر في القرآن فقال وقوله الحق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. خبر صدق، رسلنا والذين آمنوا. لذلك المتأمل والمتدبر لكل ما سبق من التاريخ يجد السنة الكونية ما هي؟ والعاقبة للمتقين. فما تنشغلش بقى، والعاقبة للمتقين أي النهاية خالص، نهاية الأمر كله للمتقين. طب والبهدلة في الدنيا ما تشغلش بالك، كبرك 60-70 سنة وسترحل. يقول: وهذه المقامات في الإيمان عجز عنها أكثر الخلق، فاحتاجوا إلى الخوارق والآيات المشهودة بالحس فآمن كثير منهم عليه. وأضعف الناس إيمانا من كان إيمانه صادرا من المظهر ورؤية غلبته للناس، فاستدلوا بذلك المظهر والغلب والنصر على صحة الرسالة، كما قال عروة بن مسعود الثقفي وبذيل بن ورقاء وغيرهم من كبار قريش في صلح الحديبية. قالوا: يا معشر قريش، خلوا بين الرجل والناس، فإن أظهره الله فهو نبي وإلا فهو دعي. يبقى هو إيه؟ حكم على المسألة من خلال إيه؟ الظهور وعدم الظهور. ده دليل على ضعف ما عنده من فطرة ومن عقل. أما الكمل كما قال الإمام ابن القيم هنا، الكمل بمجرد أن يسمع ما يدعو إليه يسلم. وهذا إخواني دليل على سلامة الفطرة وأنها لم تلوث. يقول: فأين بصائر هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الأرض قد نصبوا له العداوة، وقد نال منه قومه ضروب الأذى، وأصحابه في غاية قلة العدد والمخافة من الناس، ومع هذا فقلبه ممتلئ بالإيمان ويثق بأنه سيظهر على الأمم وأن دينه سيعلو كل دين. عارف المسألة دي ظهرت فين؟ في صدق الأمة، كما سيأتينا في مباحث السيرة. لما قالوا له: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به من هنا إلى المسجد الأقصى، فقال: إن قال فقد صدق. يبقى في مقدمات يلزم منها إيه؟ نتائج. انتبهوا يا مشايخ، عندي مقدمات تلزم منها نتائج. آمنت بالله وبرسوله وبرسالته يلزمك التصديق بكل ما أخبر، تصديق يؤدي إلى العمل والامتثال للأوامر، هذا ناجم عن الاعتقاد. طيب، وأضعف من هؤلاء إيمانا من من إيمانه إيمان العادة والمربى والمنشأ، فإنه نشأ بين أبوين مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلك، فنشأ واحدا منهم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا اسمهما، ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقاربه وأصحابه، فهذا دين العوائد وهو أضعف شيء، وصاحبه بحسب من يقترن به، فلو قيض له من يخرجه عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه. وهذا رأيته بعين. واحد قال لي هي فرقت ايه لو كان ابويا وامي نصران وكنت نصران، ابويا وامي مسلمين انا مسلم، لو كانوا ملحدة انا ملحد. خد بالك هو قال الكلمة دي ليه؟ تعلمون اخواني السبب قلة العلم الشرعي، ومعرفش حاجة فأبوين معلقين شوية آيات قرآنية، ولما يكون مبسوطين يقول صلى على النبي، أكثر من ذلك ما فيش حاجة، لا صلاة ولا أي عبادة مطلقة، فنشأ على ذلك. هذا خلاص ما يعلم شيء، فممكن من قل وهل كما قال الإمام هنا، فلو قيض له من يخرجه عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه. لو أي واحد بس يعني إيه تكلم معه بعض الكلام كده المنمق المزركش يخرجه عن الدين. والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله، وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته، خالت الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبهم، فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينا غيره لاختار أن يقذف في النار ويقطع أعضاء ولا يختار دينا غيره. نعم، وده تلاحظوا في كلام كثير من الأئمة. يعني ابن القيم بيحكي عن شيخه شيخ الإسلام يقول: وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلى إلى أن تشرق الشمس يذكر الله بذكر ما سمعته إلا منه، فإذا فرغ قال لي: هذا بمثابة فطوري، فإن تركته خارت قواي. خارت قواي يعني قوته الحسية تضعف. ما الذي قواها؟ الذكر. وهذا المعنى أي معنى كلام شيخ الإسلام يشهد له تماما ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة الأمر دخل على علي بن أبي طالب وفاطمة بعد أن طلبت فاطمة خادم، فدخل وهم على الفراش، فلما هم قال: مكانكما، يقول علي، فجلس بيننا ومد رجلي حتى شعرت ببرد أصابع قدميه الشريفة على صدري، ثم قال لنا: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ يقول علي: فغمست فاطمة حتى لا تقول عاوز خادم، طب ضيعت علينا الخيرية. فقال: تسبحان الله وتحمدانه وتكبرانه عند النوم 33 33 34، فهو خير لكما من خادم. الحافظ ابن حجر ليعلق على الحديث ويقول: ظاهر الحديث أن من واظب على هذا الذكر يعطيه ربنا عز وجل من القوة في بدنه أكثر من قوة الخادم، والله على كل شيء قدير. بدأ كلام شيخ الإسلام. قال التلمذي ابن القيم: هذا بمثابة إيه؟ فطوري، فلو تركته خارت قواي. لذلك أرجو أن تلاحظ شيئا في نفسك، انتبه أخواننا لهذا الكلام، لأن في حاجات أمور ما يعرفها الإنسان إلا بالخبرة والخبرة الطويلة. إن كنت في طاعة معينة وتركتها وشعرت بضيق في الصدر وعدم راحة وقلق، اعلم أنك على خير، واحرص ألا تترك هذه الطاعة، لأن الشعور ده مؤقت، إن استمررت في الترك يذهب عنك. يبقى أنت مثلا متعود مثلا يعني مثلا كل يوم تقرأ لك 3 أجزاء أو 7-8 أجزاء من القرآن، فلعارض أو تعللت بعلة واهية تركت وردك، فشعرت كده ان انت قلق مضطرب، ضاقت عليك الارض بما رحبت وضاقت عليك نفسك. اي حد يكلمك من الاولاد ما انتش طايق نفسك. علامة صحية، ولكن الخطورة تنتي ان لم تنتبه وتفطن اليها وتثمرها. يا ريت تاخدوا بالكم كويس من الامور دي، لان زي بالضبط عكسها بقى، يفعل المعصية يشعر كأن الكون كله علم بمعصيته وأنه سيفضى على رؤوس الأشهاد، ويشعر بضيق ويكاد أن ينخلع القلب. استثمره وإياك أن ترد معصية، أما إذا أهملته سيزول من عندك. اللهم قد بلغت. يقول: وهذا والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله، وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورذاءته، خالط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبه. فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينا غيره لاختار أن يقذف في النار. نعم، ويقطع أعضاء، ولا يختار دينا غيره. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار. المعاني دي لا تأتي بين يوم وليلة، ولا تأتي من أجل سواد عيونك، ولكن تخضع للسنة الكونية السبب والمسبب، وعلى رأسها توفيق المولى عز وجل. وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان، وهم أبعد الناس عن الارتداد عنهم وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان: أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة لهم؟ قال: لا. قال: فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. طيب، كذلك الإيمان بنص كلام هرقل، إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. سؤال: كيف تخالط بشاشة الإيمان القلوب؟ الجواب: عن طريق المسالك الشرعية. وهذه بالك يا أخوانا، عن طريق المسالك الشرعية. ما هي المسالك الشرعية؟ العبادة، وعلى رأسها طلب العلم الشرعي وتنفس أجواء الإيمان وحضور مجالس العلم. ما سمعنا قط أن مجلس علم عن طريق الفوائيات، ولا عن طريق المواقع في الشبكة العنكبوتية. يعني أنت جالس مثلا وأمام الجهاز على الموقع شيخ الإسلام ابن تيمية تجاوزا، وتأخذ منه نص الحموية، ما فيش حد من العلماء قال إن ده مجلس علم. مجالس العلم كما نحن فيها، احذر أن يفوتك أو أن تهمل أو أن تقصر تحت أي دعاوى. لذلك شبه الأئمة الأكابر فطنوا لهذا الأمر، فكانوا يقولون: من المهدي إلى الإيه؟ إلى اللحد. نعم، من المهدي إلى اللحد. ليه؟ حتى يصل لمرحلة الإيمان بشاشته تخالط القلب، خلاص بقى قامت الدنيا وقعدت، لا يؤثر فيك شيء. لو نعلم أنه سيصنعون ذلك لمنعت النداء في المسجد. ولكن حتى تعلموا أن كل ما يحدث من خطأ ومن زلل ومن شر مرجعيته إلى الجهل واتباع الهوى. هذا الذي يحدث مخالف لشرع الله وليس في دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. لا، ليس فيه بأس إن شاء الله. إشارة إلى فلان أو فلانة ماتت، وأنا مشدد. يعني كان في الأول إذا ذكروا امرأة يجيبوا شجرة النسب بحالها، واخد بالك؟ وكذلك فأنا على قدر استطاعتي بهتمشدوا إخواننا يعني قائمين معنا على المسجد، إن شاء الله نحسبهم يستمعون القول يعني. والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستدلين على أنه من عند الله لحسنه وكماله وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره هم خواص الخلق، والنفاة سدوا على أنفسهم هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه. وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين، أحدهما الأعمال خصوصا ومراتبها في الحسن والقبح، الثاني في الموجودات عموما ومراتبها في الخير والشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم خير الجزاء، وأن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد ودقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.